يرى جماعة من المريدين دخلوا في مبادئ الإرادة ونفوسهم مات على صدق المجاهدة حتى يحدث عندهم علم بظهور صفات النفس وأحوال القلب حتى تنضبط حركاتهم بقانون العلم ويعلمون ما لهم وعليهم. حكي أن ذا النون لما دخل بغداد دخل عليه جماعة ومعهم قوال فاستأذنوه أن يقول شيئا فأذن له فأنشد القوال: صغير هواك عذبني فكيف به إذا احتنك وأنت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا، أما ترثي لمكتئب إذا ضحك الخلي بكى. فطاب قلبه وقام وتواجد وسقط على جبهته والدم يقطر من جبهته ولا يقع على الأرض. ثم قام واحد منهم فنظر إليه ذو النون فقال: اتق الذي يراك حين تقوم. فجلس الرجل وكان جلوسه لموضع صدقه وعلمه أنه غير كامل الحال الصالح للقيام متواجدا، فيقوم أحدهم من غير بصيرة وعلم في قيامه ذلك إذا سمع إيقاعا موزونا بسمع يؤدي ما سمعه إلى طبع موزون فيتحرك بالطبع الموزون للصوت الموزون والإيقاع الموزون، وينسبل حجاب نفسه المنبسط بانبساط الطبع الموزون على وجه القلب، ويستفزه النشاط المنبعث من الطبع فيقوم يرقص موزونا ممزوجا بتصنع محرم عند أهل الحق، ويحسب ذلك طيبة القلب وما رأى وجه القلب وطيبته بالله تعالى. ولعمري هو طيبة القلب، ولكن قلب ملون بالنفس ميال إلى الهوى موافق للردى لا يهتدي إلى حسن النية في الحركات ولا يعرف شروط صحة الإرادات. ولمثل هذا الراقص قيل الرقص نقص، لأنه رقص مصدره الطبع غير مقترن بنية صالحة، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك شوب حركاته بصريح النفاق بالتودد والتقرب إلى بعض الحاضرين من غير نية بل بدلالة نشاط النفس من المعانقة وتقبيل اليد والقدم وغير ذلك من الحركات التي لا يعتمدها من المتصوفة إلا من ليس له من التصوف إلا مجرد زي وصورة، أو يكون القوال أمردا تنجذب النفوس إلى النظر إليه وتستلذ ذلك وتضمر خواطر السوء، أو يكون للنساء إشراف على الجمع وتتراسل البواطن المملوءة من الهوى بسفارة الحركات والرقص وإظهار التواجد فيكون ذلك عين الفسق المجمع على تحريمه. فأهل المواخير حينئذ أرجى حالا ممن يكون هذا ضميره وحركاته، لأنهم يرون فسقهم وهذا لا يراه ويريه عبادة لمن لا يعلم ذلك. أفترى أحدا من أهل الديانات يرضى بهذا ولا ينكره؟ فمن هذا الوجه توجه للمنكر الإنكار وكان حقيقا بالاعتذار، فكم من حركات موجبة للمقت وكم من نهضات تذهب رونق الوقت، فيكون إنكار المنكر على المريد الطالب يمنعه عن مثل هذه الحركات ويحذره من مثل هذه المجالس، وهذا إنكار صحيح. وقد يرقص بعض الصادقين بإيقاع ووزن من غير إظهار وجد وحال، ووجه نيته في ذلك أنه ربما يوافق بعض الفقراء في الحركة فيتحرك بحركة موزونة غير مدع بها حالا ووجدا تجعل حركته في طرف الباطل، لأنها وإن لم تكن محرمة في حكم الشرع ولكنها غير محللة بحكم الحال لما فيها من اللهو، فتصير حركاته ورقصه من قبيل المباحات التي تجري عليه من الضحك والمداعبة وملاعبة الأهل والولد، ويدخل في ذلك في باب الترويح للقلب، وربما صار ذلك عبادة بحسن النية إذا نوى به استجمام النفس، كما نقل عن أبي الدرداء أنه قال: إني لأستجم نفسي بشيء من الباطل ليكون ذلك عونا لي على الحق. ولموضع الترويح كرهت الصلاة في أوقات ليستريح عمال الله، وترتفق النفوس ببعض مآربها من ترك العمل وتستطيب أول المهل، والآدمي بتركيبه المختلف وترتيب خلقه المتنوع بتنوع أصول خلقته، وقد سبق شرحه في غير هذا الباب، لا تفي قواه بالصبر على الحق الصرف، فيكون التفسح في أمثال ما ذكرنا من المباح الذي ينزع إلى لهو ما باطلا يستعان به على الحق، فإن المباح وإن لم يكن باطلا في صبغة الشرع لأن حد المباح ما استوى طرفاه واعتدل جانباه ولكنه باطل بالنسبة إلى الأحوال. ورأيت في بعض كلام سهل بن عبد الله يقول في وصفه للصادق: الصادق يكون جهله مزيدا لعلمه وباطله مزيدا لحقه ودنياه مزيدا لآخرته. ولهذا المعنى حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ليكون ذلك حظ نفسه الشريفة الموهوب لها حظوظها، الموفر عليها حقوقها لموضع طهارتها وقدسها، فيكون ما هو نصيب للباطل الصرف في حق الغير من المباحات المقبولة برخصة الشرع المردودة بعزيمة الحال في حقه صلى الله عليه وسلم متسما بسمة العبادات. وقد ورد في فضيلة النكاح ما يدل على أنه عبادة، ومن ذلك من طريق القياس اشتماله على المصالح الدينية والدنيوية على ما أطنب في شرحه الفقهاء في مسألة التخلي لنوافل العبادات. فإذا يخرج هذا الراقص بهذه النية المتبرئ من دعوى الحال في ذلك من إنكار المنكر، فيكون رقصه لا عليه ولا له، وربما كان بحسن النية في الترويح يصير عبادة، سيما إن أضمر في نفسه فرحا بربه ونظرا إلى شمول رحمته وعطفه. ولكن لا يليق الرقص بالشيوخ ومن يقتدى به لما فيه من مشابهة له، واللهو لا يليق بمنصبهم، ويباين حال المتمكن مثل ذلك. الله وله الحمد والمنة، لا إله إلا هو، منه المبتدى وإليه المصير، استوى عنده السر والعلن، وما ظهر وما بطن، وما تجلى وما استكن. لا إله إلا هو رب الدنيا والآخرة، استوت عنده الشؤون الباطنة والظاهرة، وتعامل معه الأكابر من أرباب القلوب الطاهرة، فكانوا معه دائما. وعلى سبيل عبده المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، مقتدين مهتدين بهديه، سائرين في سبيله، شاربين من سلسبيله، فتنوعت منهم الأحوال لتنوع عطاء المحول، ونادى قائلهم: إن العطاء إمداده متنوع، يا حسن هذاك العطاء المتنوع. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد، مقتدى كل صادق، وإمام كل سابق، ومتبوع كل لاحق، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وشرب من شربه، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. تكلم عن وجه إقرار السماع وإيثاره، وأخذ يتكلم عن وجه الإنكار فيه. أقول إن هناك أوجه تدخل للإنكار على شان السماع، وتقدم معنا الكلام أنهم قصدوا بالسماع ما يتلى من الأشعار بألحان موزونة، وهذا السماع تابع للكلمات التي تتلى وللآثار التي تستجلى، وهو بهذا الحال متنوع من غير ما شك عند أرباب الخير وعند أرباب الشر. فبعضه عند أهل الخير أعلى من بعض، وبعضه عند أهل الشر أسوأ من بعض، والله ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. وبذلك تعلم أن الاستماع هو البداية، ولكن قد يصحبه فهم، فإذا صحب الاستماع فهم أثمر وجداً، حالة عند الإنسان تسمى وجد، فيجد من أثر ما يفهم من ذلك السماع سبب انبساط أو انقباض، وسبب سرور أو حزن، وما شابه ذلك من الأحوال الطارئة عند الإنسان عند تأمل المعنى. فإذا حصل ذلك الوجد ربما بقوته يؤثر على الجسد في الحركة، فإما أن يكون بغير اتزان فيقال اضطراب، أو يكون باتزان وضبط فيكون رقص وما إلى ذلك. إذا علمنا هذا فإن الناس أقسام، منهم من يكون كل وجد في السماع مجرد ملائمة الطبع للكلام الحسن والصوت الحسن والإيقاع، وما له وراء ذلك شيء. وهذا قليل الحظ من الخير الذي يكون في السماء، وهو في أمر أشباب اللغو، ولا يتأتى حمل الحرمة عليه. ومنهم من يتجاوز ذلك إلى فهم، فإما أن يكون الفهم يتعلق بحاله وشأنه مع الله في المعاملة، فيحمل ما يسمع من مختلف الأقوال على ما ينازله من الأحوال بينه وبين الله، فيستبعث بذلك لوم النفس وعتابه على أمور، وفرحه وانبساطه إلى أمور محمودة أخرى حسنة، وتفقده لصفة مفقودة يتحسر على فقدها ويتطلب إيجادها، وتحذره من صفة مذمومة فيه ينبعث لإزاحتها عنه عندما يسمع الكلام، فتنبعث عنده البواعث لإزاحة هذا الوصف الذميم وما إلى ذلك. وهذا مسلك من المسالك الصالحة الذي يستفيد به كثير من المريدين، بعض من أهل الإرادة والتوجه. وقد يكون منزل الفهم عنده أعلى من ذلك، فيحرك ما عنده من شؤون المقامات والأحوال اليقينية الإيمانية في المعرفة بالله تبارك وتعالى، فيهيج معاني الرجاء ومعاني الخوف ومعاني وزيد المحبة، ويبعث أحوال الأنس، وقد يبعث تحقيق التوكل والارتقاء فيه بالذوق بدون الحال، وقد إلى غير ذلك من الأحوال مقامات شريفة. وأعلى من ذلك أقوام لهم عند فهم السماع وقد جاوزوا المقامات والأحوال وتركوها من ورائهم، فلا شغل لهم إلا بالله، ولا نظر لهم إلا إلى الله، فلا يكون ما ينزل على بالهم عند السماع إلا مطالعة الجلال والجمال والهيبة والكبرياء والعزة والعظمة وأنوار الفردانية والوحدانية والصمدانية، إجلال وإكبار. وهؤلاء خلاصة القوم وأكابرهم، وهؤلاء كل شيء يدلهم على مولاهم. وقد سمعتم كثيرا من قصصهم، وفي قصصهم كثير مما ينزل على مستوى مرتبتهم العالية مما لم يقصده قائله ولا ناظمه ولا المسمع به أحيانا. وفيه يأتي معنى من رب مبلغ أو عام سامع. أما أرباب الخسة فالذين عند سماع الألحان يصورون صورا محسوسة أمامهم، فهؤلاء أحقر وأقل من أن يتكلم فيهم أو عنهم أو أن يذكروا في الميدان هذا وهذا المجال. هؤلاء أرباب السقاطة والفسق وأرباب التعاسة والحجاب، لا دخل لهم في مجال الخير ولا في مسلك أهل الخير، فصاروا بعد ذلك على دركات في شؤونهم وأحوالهم الخبيثة، وهؤلاء على درجات في شؤونهم وأحوالهم الطيبة المنورة المباركة. فحكى عن ذنون، وذنون المصري عليه رحمة الله ممن خامرت قلبه المحبة لله وحاز مرتبة الانشغال بالله عما سوى الله، لما دخل بغداد دخل عليه جماعة منهم قوال منجد استأذنون يقول شيء أذن له. أنشد القوال: صغير هواك عذبني فكيف به إذا احتنك، وأنت جمعت من قلبي هوا قد كان مشتركا، أما ترثي لمكتئب إذا ضحك الخلي بكى. جلت له معاني واسعة في الشؤون الرافعة، فامتلأ وطاب قلبه وقام متواجد حتى سقط على جبهته هو لا يشعر، ولما سقط كان الدم يقطر من جبهته ماشي يصل للأرض منه. ده إنسان في غير الحال البشري العادي لما غلب على قلبه من هواء القرب من الحق. قال إما قام واحد منهم أراد يصلح تواجد نظر إذن وصي قال: اتق الذي يراك حين تقوم. جلس الرجل مباشرة، قال أن الرجل كان صادق وعلم أنه غير كامل الحال الصالح القيام متواجدا، فجلس لما سمع كلام الشيخ. ولذا يقول أصحاب الوجد الطيب هذا سواء في إنزال المعاني على حاله في المعاملة مع الله أو على الأحوال والمقامات أو على ما هو أعلى، إذ قد فني عن السوى مهما وجد سبيلا أن لا يرقص ولا يتحرك ولا يقوم، فعليه أن يلزم ذلك ولا يرقص ولا يتحرك ولا يقوم حتى يغلب على أمره ويخرج الأمر عن اختياره، فيصنع ذلك لشدة ما بباطنه، فهذا لو منع من ذلك لربما احترق. وليت أتى منعه في حالة غلبة هذه المعاني من الشوق والذوق الذي ينازله ويخامره. ولهذا كان الفرق بين من يقوم عن ذوق وحال، وإن كان هناك نظر لبعض الناس في تكلف بعض الحركة تطلبا لحصول النور في القلب والغيبة عن السوى، ولكن ارتضى ذلك بعض الأخيار ولم يرتضه الآخرون. إذن فإنما تكون ذاك التواجد وتلك الحركات من دايق كامل رفيع المستوى في المشهد والذوق يخرج الأمر عن اختياره، وما دام متماسكا متمالكا لنفسه فلا يتصرف بشيء من ذلك، إلا في نادر من الأحوال قد ينفع به غيره يوافق به أحدا من الفقراء من دون أن يدعي وجدا ولا حالا، فيشارك في شيء من الحركة تطيبا له تشجيعا له أو زجا به إلى تحقيق منازلته وحاله، وهذا في بعض الأحوال التي يعرفها أربابها وأهلها. إذن فليس الأمر على إطلاق. ولما قالوا للحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم إن أصحابك إذا استعملوا الذكر ولجوا به يتواجد بعضهم يتحرك بعضهم، المعروف من طريقتكم ما تقرون الحركة إلا لمغلوب، قال مرحبا. فجاء يحضر مجلس الذكر معهم، استعد معه بعصا قوي، قال: بسم الله، الآن تذكرون وتنشدون بالكلام الطيب، وأي واحد يتحرك حركة يقع ضرب بهذا العصا في رأسه نضربه. فسكنوا كلهم إلا واحد غلبه الوجد والذوق فلم يبالي لا بضرب ولا بغيره، وقام متواجد تحرك فسكت عنه. لما أكمل المجلس معهم قال: غير هذا ممنوع يتحرك، هذا الصادق فيكم وحده غلبه حاله ولا هو مبالي بنضربه ولا بيحش بندقه ما بيحش، هذا معذور غلبه حاله، وأنتم ما عندكم هذا الذوق ولا الوجد، تتكلفون الحركة، ما من واحد يتحرك منكم، واتركوا التظاهر بما ليس فيكم، اسكنوا مع لكم، فمنعهم من ذلك إلا هذا. وهذا أيضا حصول الغلبة بحسب الدرجات، فمن كانت درجته أكبر يأخذ من المعنى والذوق والشوق أكبر ولا يتحرك. والثاني بسرعة شيء من المعاني يأخذه وتنفنى قواه، ما عاد يقدر يصبر لضعفه. وهكذا درجات درجات درجات. هذا ذي عند الأكابر فلا يحركهم إلا نازل، لو نزل على جبال الدنيا لأذابها. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. ولذا قالوا بعض الناس يسكر من زبيبه، بس خلاص تروح به تطيح به وعقله. وكتب بعضهم لبعض العارفين: اني شربت من كاس المحبه حتى رويت، فكتب لي: لكن غيرك شرب البحار ثم لم يزدد الا عطشا. ولا انت كفتك شربت كاس المحبه حتى رويت، كفتك شربها، غيرك شربوا البحار وعادهم عطشانين يريدوا أن يشربوها. هكذا هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. وبهذا تعلم لما مال بعض الأخيار والصالحين في مختلف الأزمان إلى شؤون من السماع، مع ذلك يراعون الوقت، يراعون الزمان. وإذا حضروا بين قوم لا يصلح لبعضهم السماع ولا ينفع بعضهم تركوه، فإذا غلبهم الحال فكانوا في ذلك معذورين، وكانوا في سرادقات ألطاف الحق تبارك وتعالى، محفوظين محفوظ بهم من حولهم. لما غلب الوجد بعض الأكابر صار يدور في الشوارع، إمام أبو بكر بن عبد الرحمن السقاف، حتى تمكن من حاله وما نازله فعاد إلى طريقته ومسلكه المعلوم. وهكذا أهل الله تبارك وتعالى بعيدين عن التكلف وعن التظاهر بما ليس فيهم وعن الدعوة ما يدعون، وشؤونهم في ذلك فيها الغرائب والعجائب. وحسبك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنشط به مع أصحابه عند الحمل والبناء وعند حفر الخندق وعند السفر في الجهاد وغيره، وهم يترنمون بتلك الأبيات، وإذا رأوه يحمل معهم يتحرك: صاحوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وينادي ساس اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهكذا بأنواع مما يشعرون ويقولون. ولذلك نصب أيضا لحسان في حياته الشريفة في المسجد منبرا، ويقول: إن جبريل وميكائيل معك ما نافحت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إني أهجوهم يا رسول الله. قال: إني منهم. قال: أسلك منهم كما تسل الشعر من العجين عندهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال اسمها: إن قولك فيهم أشد عليهم من وقع النبل، رميهم بالحجارة. ولما فتح مكة ودخلها قال: ماذا قال، ماذا قال حسان؟ قال: قبل سنوات حسان عمل قصيدة يذكر فيها: عدمتم خيرنا خيلنا إن لم تروها، تلطمهن تثير النقع موعدها كداء. فقال: دخلوها من حيث قال حسان، دخلوا الخيل من كذا. وكان التصوير كما صوروا، حتى كان النسوان يقولون هكذا بخمرهن عند الخيول، قال: تلطمهن بالخمر النساء. وهذا كان قبل سنوات يقوله سيدنا حسان، فحققه صلى الله عليه وسلم يوم دخوله إلى مكة في يوم الفتح. يوم الفتح. الله. يقول: فأما صاحب القلب الملون بالنفس الميال الهوى الموافق للرداء لا يهتدي إلى حسن النية في الحركات ولا يعرف شروط صحة الإرادات، هذا الرقص نقص حقه، رقص نقص، رقص نقص، ويضره ولا ينفعه. قال وقد يكون بلا نية صالحة، قد ينضاف إليه شوب نفاق بتودد بلا صدق، تقرب بلا نية بتقبيل يده وقدمه وغيرها وشيء ما يحصل. قال وغير ذلك من الحركات التي لا يعتمدها من المتصوفة، من المتصوفة يعني منسوبين للتصوف غير صوفية، من المتصوفة إلا من ليس له من التصوف إلا مجرد زي وصورة، ما عنده ذرة من معنى التصوف، هذا اللي يعتمد على الحركات هذه. لا إله إلا الله. فإذا كان انضاف إلى ذلك شيء آخر سيء من الشؤون السيئة، ازداد الأمر سوءا والتحق بالمحرمات وبالمنكرات، وبذا تعلم ما غزا به أرباب الكفر ديار المسلمين من هذا الباب، من هذا الوجه، وكيف دخلوا عليه وصاروا لو وقفوهم عند حد المباح من مجرد ميل الطبع إلى شيء من الألحان والأشعار فقط لحرموهم كنوزا من أذواقهم العالية، أهل الإيمان يجدونها. كيف الأمر ما وقف عند هذا الحد، هبطوا بهم إلى المفاسد والمساوي وتصور السوء والمنكرات والحركات المثيرات وإلى بغي وظلم وعدوان وفساد، فبئس ما صنعوا وبئس حال من لهم اتبعوا. يجب أن ينقي المسلمون مناسباتهم وأفراحهم وديارهم عن مثل تلك المهاوي والبلاوي، لا أقل من الوقوف عند حدود المباح. اقرأ. وأما وجه منع الإنكار في السماء فهو أن المنكر للسماء على الإطلاق من غير تفسير لا يخلو من أهل أمور ثلاثة: إما جاهل بالسنن والآثار، وإما مغتر بما أتيه له من أعمال الأخيار، وإما جامل الطبع لا ذوق له فيصر على الإنكار، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يقابل بما سوف يقبل. أما الجاهل بالسنن والآثار فيعرف بما أسلفناه من حديث عائشة رضي الله عنها وبالأخبار والآثار الواردة في ذلك، وفي حركة بعض المتحركين تعرف رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبشة في الرقص والنظر عائشة رضي الله عنها إليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا سلمت الحركة من المكاره التي ذكرناها. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك، فحجل. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، فحجل. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، فحجل. وكان حجل جعفر في قصة ابنة حمزة لما اختصم فيها علي وجعفر وزيد. وأما المنكر المقبول يقول حديث قال لسيدنا علي: أنت مني وأنا منك، فحجل، يعني تواجد وصار دار بطرب. وقوله لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، فحجل. قالوا على سيدنا زيد بن حارثة: أنت أخونا مولانا، فحجل. قال رواه أحمد من حديث ابن أبي طالب البيهقي في السنن مطولا، وحديث براء بن عازب. يقول أصل القصة في صحيح البخاري من حديث براء دون قوله فحجل، في سنن أبي داود كذلك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما المنكر المغرور بما أتيها له من أعمال الأخيار فيقال له: تقربك إلى الله بالإبادة لنيتك لا لشغل جوارحك بها، ولولا نية قلبك ما كان لعمل جوارحك قدر، فإنما الأعمال بنيات ولكل امرئ ما نوى، والنية لنظرك إلى ربك خوفا أو رجاء. فالسامع من الشعر بيتا يأخذ منه معنى يذكره ربه، إما فرحا أو خوفا أو حزنا أو انكسارا أو افتقارا. كيف تقلب قلبه في أنواع ذلك ذكر لربه، ولو سمع صوت طائر طاب له ذلك الصوت، وتفكر في قدرة الله تعالى وتسويته في حجرة الطائر، وتسخيره وتسخير خلقه ومنشا الصوت وتأديته إلى السماء، كان في جميع ذلك الفكر مسبحا مقدسا. فإذا سمع صوت آدمي وحضره مثل ذلك الفكر وامتلأ باطنه ذكرا وفكرا، كيف ينكر ذلك؟ حكى بعض الصالحين قال: كنت معتكفا في جامع جدة. جامع ايش؟ جامع جدة. جدة. جامع جدة. على البحر، فرأيت يوما طائفة يقولون في جانب منه شيئا، فأنكرت ذلك بقلبي، وقلت في بيت من بيوت الله تعالى يقولون الشعر. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تلك الليلة وهو جالس في تلك الناحية، وإلى جنبه أبو بكر، وإذا أبو بكر يقول شيئا من القول، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه ويضع يده على صدره كالواجد بذلك. فقلت في نفسي: ما كان ينبغي لي أن أنكر على أولئك الذين كانوا يسمعون، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، وأبو بكر إلى جنبه يقول. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا حق بحق أو حق من حق، بلى إذا كان ذلك الصوت من أمر يخشى بالنظر إليه الفتنة، أو من امرأة غير محرم، وإن وجد من الأذكار والأفكار ما ذكرنا يحرم سماعه لخوف الفتنة لا لمجرد الصوت، ولكن يجعل سماع الصوت حريم الفتنة، ولكل حرام حريم ينسحب عليه حكم المنع لوجه المسألة، كالقبلة لشاب صائم، حيث جعلت حريم حرام الوقع، حيث جعلت حريم حرام الوقع، وكالخلوة بالأجنبية وغير ذلك. فعلى هذا قد تقتضي المصلحة المنع من السماع إذا علم حال السامع وما يؤديه إليه سماعه، فيجعل المنع حريم الحرام هكذا. بعد. وقد ينكر السماع جامد الطبع عديم الذوق، فيقال له: العنين لا يعلم لذة الوقاع، والمكفوف ليس له بالجمال البارع استمتاع، وغير المصاب لا يتكلم بالاسترجاع. فماذا ينكره من محب تربى باطنه بالشوق والمحبة، ويرى انحباس روحه الطيار في مضيق قفص النفس الأمارة، يمر بروحه النسيم أنس الأوطان، وتلوح له طوالع جنود العرفان، وهو بوجود النفس في دار الغربة يتجرع كأس الهجران، يئن تحت أعباء المجاهدة، ولا تحمل عنه سوانح المشاهدة. وكلما قطع منازل النفس بكثرة الأعمال لا يقرب من كعبة الوصول، ولا يكشف له المسبل من الحجاب، فيتروح بنفس الصعداء، ويرتاح باللايح من شدة البرحاء، ويقول مخاطبا النفس والشيطان وهم المانعان: أيا جبلي نعمان بالله خليا، نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها. فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على قلبي محزون تجلت همومها، أجد بردها أو تشفي مني حرارة على كبد لم يبقى إلا صميمها. ألا إن أدوائي بليلى قديمة، وأقتل داء العاشقين قديمها. ولعل المنكر يقول: هل المحبة إلا امتثال أمر؟ وهل يعرف غير هذا؟ وهل هناك إلا الخوف من الله؟ وينكر المحبة الخاصة التي تختص بالعلماء الراسخين والأبدال المقربين. ولما تقرر في فهم القاصر أن من المحبة تستدعي مثالا وخيالا وأجناسا وأشكالا، أنكر محبة القوم، ولم يعلم أن القوم بلغوا في رتب الإيمان إلى أتم من المحسوس، وجادوا من فرط الكشف والعيان بالأرواح والنفوس. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر غلاما كان في بني إسرائيل على جبل، فقال لأمه: من خلق السماء؟ قالت: الله. قال: من خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: من خلق الجبال؟ قالت: الله. قال: من خلق الغيم؟ قالت: الله. فقال: إني أسمع لله شان، ورمى بنفسي من الجبل فتقطع. فالجمال الأزلي الإلهي منكشف للأرواح، غير مكيف للعقل، ولا مفسر للفهم، لأن العقل لأن العقل موكل بعالم الشهادة لا يهتدي من الله سبحانه إلا إلى مجرد الوجود ولا يتطرق. الفهم يتعلق إما بالصور أو بالمعاني، فأما بالصور فتدرك بالعين عين البصر، وأما المعاني فلا تدرك إلا بالقلب والروح. ولا يتطرق إلى حريم الشهود المتجلي في طي الغيب المنكشف للأرواح بلا ريب، وهذه الرتبة من مطالعة الجمال رتبة خاصة، وأعم منها رتبة المحبة الخاصة دون العامة، جمال الكمال من الكبرياء والجلال والاستقلال بالمنح والنوال، والصفات المنقسمة إلى ما ظهر منها في الآباد ولازمت الذات في الآزال. فللكمال جمال لا يدرك بالحواس ولا يضبط بالقياس، وفي مطالعة ذلك الجمال طائفة من المحبين خصوا بتجلي الصفات، ولهم بحسب ذلك ذوق وشوق ووجد وسماع، والأولون منحوا قسطا من تجلي الذات، فكان وجدهم على قدر الوجود وسماعهم على حد الشهود. الله، وسماعهم على حد الشهود. وحكى بعض المشايخ قال: رأينا جماعة ممن يمشي على الماء والهواء يسمعون السماع ويجدون به ويتولهون عنده. وقال بعضهم: كنا على الساحل فسمع بعض أخواننا فجعل يتقلب على الماء يمر ويجيء حتى رجع إلى مكانه. ونقل أن بعضهم كان يتقلب عن النار عند السماع ولا يحس بها. ونقل أن بعض الصوفية ظهر منه وجد عند السماع فأخذ شمعة فجعلها في عينه. قال الناقل: قربت من عيني أنظر فرأيت نارا أو نورا يخرج من عيني يرد نار الشمعة. ما عاد أثرت فيه. وحكي عن بعضهم أنه كان إذا وجد عند السماع ارتفع عن الأرض في الهواء أذرعا يمر ويجيء فيه. وقال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله في كتابه: إن أنكرنا السماع مجملا مطلقا غير مقيد مفصل يكون إنكارنا على 70 صديقا، وإن كنا نعلم أن الإنكار أقرب إلى قلوب الفقراء والمتعبدين، إلا إننا لا نفعل ذلك لأننا نعلم ما لا يعلمون، وسمعنا عن السلف من الأصحاب والتابعين ما لا يسمعون. وهذا قول الشيخ عن علمه الوافر بالسنن والآثار مع اجتهاده وتحريه الصواب، ولكن نبسط لأهل الإنكار لسان الاعتذار ونوضح لهم الفرق بين سماع يؤثر وسماع ينكر. وسمع الشبلي قائل يقول: أسأل عن سلمى فهل من مخبري يكون له علم بها أين تنزل؟ فزعق الشبلي وقال: لا والله ما في الدارين عنها مخبر. ما في الدارين عنه مخبر. وقيل: الوجد سر صفات الباطن، كما أن الطاعة سر صفات الظاهر، وصفات الظاهر الحركة والسكون، وصفات الباطن الأحوال والأخلاق. وقال أبو نصر السراج: أهل السماع على 3 طبقات، فقوم يرجعون في سماعهم إلى مخاطبات الحق لهم فيما يسمعون، وقوم يرجعون فيما يسمعون إلى مخاطبة أحوالهم ومقامهم وأوقاتهم، فهم مرتبطون بالعلم ومطالبون بالصدق فيما يشيرون إليه من ذلك، وقوم هم الفقراء المجردون الذين قطعوا العلائق ولم تتلوث قلوبهم من محبة الدنيا والجمع والمنع، فهم يستمعون بطيبة قلوبهم ويليق بهم السماع، فهم أقرب الناس إلى السلامة وأسلمهم من الفتنة. فكل قلب ملوث يحب الدنيا فسماعه سماع طبع وتكلف. وسئل بعضهم عن التكلف في السماع فقال: هو على ضربين، تكلف في المستمع لطلب جاه أو منفعة دنيوية، وذلك تلبيس وخيانة، وتكلف فيه لطلب الحقيقة كمن يطلب الوجد بالتواجد وهو بمنزلة التباكي المندوب إليه. وقول القائل: إن هذه الآية من الاجتماع بدعة، يقال له: إنما البدعة المحذورة الممنوع منها بدعة تزاحم سنة مأمورا بها، يعني تناقض وتخالف سنة، وما لم يكن هكذا فلا بأس به. وهذا القيام للداخل لم يكن وكان من عادة العرب ترك ذلك، حتى نقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل ولا يقام له. في البلاد التي فيها هذا القيام لهم عادة، إذا اعتمد ذلك يقول رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد الترمذي وجماعة من حديث سيدنا أنس، يقول: ما كان شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. نعم. وفي البلاد التي فيها هذا القيام لهم عادة إذا اعتمد ذلك لتطيب القلوب لتطيب القلوب والمداراة لا بأس به، لأن تركه يوحش القلوب ويغر الصدور، فيكون ذلك من قبيل العشرة وحسن الصحبة، ويكون بدعة لا بأس بها لأنها لم تزاحم سنة مأمورة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وأطال الكلام لا يزال مع أبواب فيه لما كان في مثل عصره من انتشار لذلك الأمر وافتتان به وتولع به ممن هب ودب ودعاوي دخلته وما إلى ذلك، ولهذا بيّن القول فيه وخصص الباب 23 في السماع ردا وإنكارا، ويقول قد ذكرنا وجه صحة السماع وما يليق منه بأهل الصدق، وحيث كثرت الفتنة بطريقه زالت العصمة فيه، صدى للحرص عليه أقوام قلت أعمالهم الصالح وفسدت أحوالهم، أكثر الاجتماع للسماع، ربما يتخذ الاجتماع طعام تطلب النفوس الاجتماع لذلك، لا رغبة للقلوب في السماع لا رغبة، وكما كان من سير الصادقين، ولا هم حول المعاني الرفيعة ولا الدرجات الكبيرة، حول الصحون والقدور وما يدور حول البطون وما إلى ذلك من كل هون. قال فيصير السمع معلولا تركا إليه النفوس طلبا للشهوات واستحلاء لمواطن له والغفلات، ومع ذلك يدعون أنهم مقتدين بالشيخ الفلاني والعالم الفلاني والولي الفلاني، وبينه وبينهم في الذوق والحال بعد المشرقين وأكثر من ذلك. وتكون الرغبة في الاجتماع طلبا لتناول الشهوة واسترواحا إلى الطرب والله والعشرة، ولا يخفى أن هذا الاجتماع مردود عند أهل الصدق، هذا من نوع الضياع، وينكرون وإن وقف الأمر فيه عند حدود المباح يقولوا يرونه غير لايق. والذين في زمننا السابق الهابد بالوقوف عند حدود المباح، والعد بننكر عليهم إلا يتقيدون بأمر الشرع لا يتجاوزون الحد. كان قال لا يصح السماع إلا لعارف مكين، ولا يصح لمريد مبتدي. قال الجنيد رحمه الله إذا رأيت المريد يطلب السماع فاعلم أن فيه بقية للبطالة. قيل إن الجنيد ترك سماع، قيل له كنت تسمع السماع؟ قال مع من؟ قيل له تسمع أنت لنفسك؟ قال ممن؟ لأنهم كانوا لا يسمعون إلا من أهل مع أهل، فلما فقد الإخوان ترك، هم اختاروا السماع حيث اختاروه إلا بشروط وقيود وأداب يذكرون به الآخرة، يرغبون به في الجنة، يحذرون من النار، يزداد بطلبهم، تحسن بأحوالهم، ويتفق لهم ذلك اتفاقا في بعض الأحايين، لا أن يجعلوه دابا وديدنا حتى تركوا لأجله الأوراد. وقد نقل عن الشاب عظم ما له ورد أبدا ويحرص على السماع، وقد نقل عن الشاب أنه قال في كتاب القضاء الغنى لهو مكروه يشبه الباطل، قال من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. اتفق أصحاب الشافعي أن المرأة غير المحرم لا يجوز الاستماع إليها سواء كانت حرة أو مملوكة أو مكشوفة الوجه أو من وراء الحجاب بالغناء. فمن علمهن إذا بين غنين يجيب سماعين عشان يستمعون من خارج البيت، من علمين؟ علمهن من علمهن ألمهن من حيث لا يشعرن، وعاد الألم بعدين يظهر وقت ما عاد ينفع الصياح فيه. يقول ونقول عن الشافعي أنه كان يكره الطقطقة بالقضيب، ويقول وضعه الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن، قال لا بأس بالقراءة بالألحان تحسين الصوت بها بأي وجه كان. عند مالك رضي الله عنه إذا اشترى جارية وجدها مغنية لو أن يردها بهذا العيب، قال هو مذهب سائر أهل المدينة، هكذا مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، سماع الغناء من الذنوب، وما أباحه لنا فرق قليل من الفقهاء، من أباحه من الفقهاء أيضا لم يرى إعلانه في المساجد والبقاع الشريفة من جواري وغيره. وقيل في تفسير قوله تعالى ومن أسمى يشتري الرهوة الحديث هو الغناء والاستماع إليه، وأنتم سامدون أي مغنون. وعكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الغناء بلغة حمير، إيش هو؟ السمودة سامدون. يقول أهل اليمن سمد فلان إذا غنى. وقوله تعالى واستفزز من استطعت من بصوتك في قول مجاهد الغناء والمزامير. روي عن رسول الله قال كان إبليس أول من ناح وأول من تغنى. عبد الرحمن بن عوض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهيت عن صوتين فاجرين صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة. صوت المصيبة النياحة وصوت عند النعمة الغناء. بين يخرج الحجي كان إبليس أول من ناح وأول من غنى. أول من تغنى روي جابر بن إبليس صاحب الفردوس لم يذكر صحابيه ولا أسنده. منهيت عن صوتين في جانب ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه. صوتين في بعض الأحاديث مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وقال صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة. صوت عند النعمة غناء والصوت عند المصيبة نياح منهي عنه. روي عن عثمان رضي الله عنه قال ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عثمان بن عفان. روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب. كل هذه الأقوال منهم محمولة على الأمر الخارج عن سوى سبيل غير الذي فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عليه الأخيار والأكابر كما سمعتم الاختلاف. لكن لما استفحل الأمر وخرج عن الحد هب لذلك أهل الغيرة من أهل الدين وأخذوا يحذرون. إن ابن عمر رضي الله عنه مر على قوم هم محرمون فيهم رجل يتغنى قال ألا لا سمع الله لكم ألا سمع الله لكم لأنهم كانوا في حالة الإحرام ولا يليق بهم الغنى في مثل هذا الحال وقت التلبية والذهاب يترنمون بالتلبية لا بأس فما استحب ذلك منهم ولكن ما يدل على التحريم. وإن إنسان سأل القاسم بن محمد عن الغناء قال أنها أنهاك عنه وأكرهه لك ألا حرام هو؟ قال انظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق والباطل في أيهما يجعل الغنى. قال فضيل بن عياض الغنى رقية الزنا. وعن الضحاك الغناء مفسدة القلب مسخطة للرب. قال بعضهم إياك والغناء فإنه يزيد شاء ويهدم المروءة وإنه لا ينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر. هذا الذي ذكره هذا قائل صحيح لأن الطبع الموزون يفيق بالغناء والأوزان ويستحسن صاحب الطبع عند السماع ما لم يكن يستحسنه من الفرقع بالأصابع والتصفيق والرقص تصدر منه أفعال تدل على سخافة العقل. روي عن الحسن أنه قال ليس الدف من سنة المسلمين. والذي نقول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أنه سمع الشعر يدل عليه بحث الغناء فإن شعر كلام منظوم وغيره كلام منذور فحسنه حسن وقبيحه قبيح إنما يصير غناء بالألحان. إن أنصف المنصف وتفكر في اجتماع أهل الزمان وقعود المغني بدفه والمشبب بشبابته وتصور في نفسه الوقع مثل هذا الجلوس والهيئة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستحضروا قوالا وقعدوا مجتمعين لاستماعه أشك بأن ينكر ذلك من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولو كان في ذلك فضيلة تطلب ما أهملوها. فمن يشير بأن فضيلة تطلب ويجدم على لم يحظى بذوق معرفة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه والتابعين يسروح إلى استحسان بعض المتأخرين ذلك. وكثيرا ما يغلط الناس في هذا كلما احتج عليهم بالسلف الماضين يحتج بالمتأخرين وكان السلف أقرب إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهديهم أشبه بهدي رسول الله. قال كثير من الفقراء يتسمحون عند قراءة القرآن بأشياء من غير غلبة. قال عبد الله بن الزبير قال قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر كيف كان أصحاب صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قرأ عليهم القرآن؟ قالت كما وصفهم الله تعالى تدمع عيونهم تقشعر جلودهم. قلت لنا ناس اليوم إذا قرأ القرآن خر أحدهم مغشيا عليه. قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني من التظاهر بما ليس في حال الإنسان كذبا الدعاء. روي أن عبد الله بن عمر مر برجل من أهل العراق يتساقط قال ما لهذا؟ قال إذا قرئ على القرآن سمعت القرآن سقط. قال ابن عمر إنا لنخشى الله وما نسقط إن الشيطان يدخل في جوف حديم. ما هكذا كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ردوها تظاهر وادعاء يحصل حتى في أمور الخير كثير حتى عند قراءة القرآن حتى في الصلاة وكذلك عند الإنشاد وغيره عند الذكر للشيطان سبيل في الإغواء بالدعاء الأحوال والأذواق، ويحمل الإنسان ما عنده شيء على أنه يقول ولا لو حد حمل له عصابة يسكت والعاد بيصلح شيء. لهذا قالوا من ادعى الصدق اختبروا، قل حطه في محل نوف يسقط، قل له تواجد توكل محلك، نحن بنشي تقعد هنا خد جد هي تواجد محلك إن كان ما باله حتى يسقط، هذا صادق ولا راح الوجد منه ولا روح روح روح، ما هو هكذا المتواجدين. ها لا إله إلا الله. ذكر عند ابن سيرين الذين يسرعون إذا قرأ المقران، قال بينه وبينهم أن يقعد واحد منهم على ظهر بيت باسطا رجليه ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن رمى بنفسه فهو صادق. ليس هذا قول منهم إنكار على الإطلاق، عشان هم أعرف إذ يتفق ذلك لبعض الصادقين، ولكن للتصنع المتوهم في حق الأكثرين، قد يكون ذلك من البعض تصنعا ورياء، قد يكون من البعض بقصور علم ومخامرة جهل ممزوج بهواء، يلم بأحدهم يسير من الوجد فيتبعه زيادات بجهل، يجهل أن ذلك يضر بدينه، وقد لا يجهل أن ذلك من النفس، ولكن النفس تسترق السمع استراقا خفيا، تسترق تخرج الوجد عن الحد الذي ينبغي أن يقف عليه، وهذا يباين الصدق. نقول أن موسى عليه السلام وعظ قومه، فشق رجل منهم قميصه، فقال لي موسى أسلم قل لي صاحب القميص لا يشق قميصه ويشرح قلبه. أما إذا انضاف إلى السماع أن يسمع من أمرد فقد توجهت الفتنة وتعين على ديانات إنكار ذلك. قال بقية بن الوليد كانوا ينظرون النظر إلى الغلام الأمرد الجميل، وقال عطا كل نظرة يهواها القلب فلا خير فيها. قال بعض التابعين ما أنا أخوف على الشاب التائب من السبع الضاري خوفي عليه من الغلام الأمرد يقعد إليه. قال بعض التابعين اللوطية على ثلاثة أصناف، صنف ينظرون وصنف يصافحون وصنف يعملون ذلك العمل، أعاذنا الله من أصنافها كلها. يتعين على طائفة الصوفية الاجتناب من مثل هذه الاجتماعات واتقاء مواضع التهم، فإن أمر التصوف صدق كله وجد كله. يقول بعضهم التصوف كله جد فلا تخلطوا بشيء من الهزل. هذه الآثار دلت على اجتناب السماع وأخذ الحذر منه، الباب الأول بما فيه دل على جوازه بشروطه وتنزيهه عن المكاره التي ذكرناها، وقد فصلنا القول وفرقنا بين القصائد والغنى وغير ذلك، وكان جماعة من الصالحين لا يسمعون ومع ذلك لا ينكرون على من يسمع بنية حسنة ويراعي فيه الأداب، والله أعلم. بعد باقي باب في السماع ترفعا واستغناء، بعد باب ثالث بعده تأدبا واعتناء. خلاص بيكمل، ينقلنا بعد ذلك إلى الأربعينية. أربعين يوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله. علي دين بسبب شراء كتب أو غيرها أو سفر العلم كله بأي شيء من أنواع الخير لم يجد عمل، هل يحسن له أن يسأل؟ لا، لا يحسن أن يسأل، ولكن إذا أعطي من غير ما سأل يقبل ما دام قادرا على أن يعمل، فيترقب أي فرصة للتكسب يتكسب بها ويعطي، وإن كان يجوز له السؤال فلا يليق أبدا بصاحب العلم وأهله السؤال، وإذا علم الله صدقه فسيقضي دينه، سيقضي دينه، سيقضي دينه، إذا علم صدقه يأتيه بوجه من الأوجه الطيبة من طريق التكسب والتسبب ومن طريق الغياث الإلهي، يغيثه ويسدد عنه ديونه سبحانه وتعالى. وقد كان الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس صاحب عدن يكثر الاستدانة للإصلاح ولضيافة الناس وإكرام وتعهد الفقراء والمحتاجين لغير ذلك، حتى خاطب بعضهم في ذلك فقال ما استدنت بهواء ولا لهواء قط، ووعدت أن لا أدخل قبري إلا وقد قضى الله ديني. فلما كان عند موته جاء الزيلعي يقول له أوصى أن تغسله، قال أنا ما لي دربة بتغسيل الأموات، ولكن هل عليه دين؟ قالوا له دين كثير ما تقدر عليه. كم؟ قال 50,000 دينار ذيك الأيام، مبالغ كبيرة. قال كلها تقضى الآن قبل أن يخرج من البيت، فقضوها كلها، ما خرجوا جنازته إلا وقد قضي جميع دينه، لأنه يستدين لله وبالله، ما يشيله هواء ولا غلط. والذي يشكي فقر أهله وعياله عليه أن يتكسب ما استطاع ويتسبب ما استطاع، ثم يكون راضيا بما قضى الله تعالى له. وحد السؤال قد عرفه فيما يتعلق باسم الفقر بقوت اليوم والليلة، فقد إذا سأل باسم الفقر ما زاد على قوت اليوم والليلة فهي خدوش في وجهه تأتي. وما عدا ذلك فإذا انتبه من صلواته وأذكاره وتقواه لربه فسيعتني الله به، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد كانوا يقولون إن ما يفتقر المؤمن من دنياه حتى يفتقر من دينه. يلا بالتوفيق والاستقامة، يوسع الله لنا الأرزاق الحسية والمعنوية، لا يعذبنا عليها، ويرزقنا الإخلاص والقبول والتوفيق، ويرزقنا الرضا بما به قضى، ويصلح لنا كل إحجام وإمضى، ويختم لنا بالحسنى، وراضي عنا بلطف وعافية.